ربنا يا رب يتقبل يا جماعة منا ومنكم يا رب. بالله عليكم يا جماعة، مشروع القرآن حياتي مش مجرد والله مشروع احنا عاملينه على احلى شباب، مشروع القرآن حياتي ده اهم فعلا في احلى شباب. احنا عاوزين دافع، لو ما خرجناش من البيج الا بالمشروع ده، ولو ما خرجناش باحلى شباب الا بمشروع القرآن الكريم، فيبقى ده من اهم ما يكون يا جماعة ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله ان شاء الله الوقت ان احنا في دقائق معدودة جدا ان شاء الله، عاوزين نأكد ان شاء الله على اجتماع احلى شباب، عاوزين نأكد على نقط معينة الوقت، فياريت احلى شباب يجمعوا كلهم معنا. اللي من احلى شباب كده يا جماعة يدوس ستة، اللي من احلى شباب يدوس ستة كده يا جماعة عشان نشوف الناس اللي معنا. تمام ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم يا جماعه يا رب ان شاء الله ويحفظكم. طيب اللي عايزين نقوله ما شاء الله في البدايه، نشرة اخبار احلى شباب، نشرة اخبار ان شاء الله احلى شباب، ونخلصها بسرعه ان شاء الله باذن الله 10 دقائق ان شاء الله ونقفل عشان ما نطولش على الناس في الغرفه الصوتيه ان شاء الله. طيب اللي عاوز اقوله ان بفضل الله كان في انجازات جميله جدا في احلى شباب. اول حاجة الحمد لله ان ربنا اكرمنا هذا الاسبوع ان احنا بفضل الله كثرنا 17,000 ما شاء الله، كانت حاجة جميلة جدا، نعمة من عند رب سبحانه وتعالى، ربنا يا رب يكثرنا ويزودنا. فدي من اجمل الاخبار المسعدة المفرحة الجميلة. احنا كنا تقريبا في الخميس اللي فات كنا تقريبا حدود 11,000 12,000، فاحنا بفضل الله الوقت 17,000، دي كانت زيادة حلوة جدا. منهم فضل يوم الثلاث اللي فات زدنا 4,000 في يوم واحد، وده كان شيء كويس جدا. بس اللي عاوزين نقوله ان احيانا بيرجع الناس تكسل تاني، ما شاء الله الوقت 17,333. مين يا جماعة لحد دلوقتي لسه ما يعرفش صفحة احلى شباب يدوس واحد كده؟ لو حد لسه يا جماعة ما يعرفش صفحة احلى شباب او مشروع احلى شباب يدوس واحد كده. تمام كويس، خالد اهو، محمد الغزالي واستاذ مها يونس، دي الناس اللي احنا بنكسبها كل مره. فاطمه الزهراء اول مره يسمعوا عننا احلى شباب، خلاص كويس. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم اهو كويس، اهو اللينكات كلها اهو، اللينكات بتاعت استاذه امال الاقصى يا ريت لو تعيدها معلش اهو. ده الاكونت الشخصي بتاعي، ده صفحه احلى شباب الرئيسيه، وفي جروب الشباب يقدر الشباب يخشوا عليه، وجروب البنات يقدروا البنات يخشوا عليه ان شاء الله. فان شاء الله يا جماعه نقدر نتواصل ونعرف المشروع من هذه الحاجات. والحلقه الاولى من احلى شباب يا ريت لو حد يشير لنا بعد اذنكم الفيديو بتاعها من البرنامج، فيبقى جزاكم الله كل خير فيها الفكره. وفي فيديو خاص اصلا اسمه مين هم احلى شباب في يوم الخلاص عشان ما نطولش عليكم. طيب فاحنا الحمد لله عدينا 17,000. اللي عاوز اقوله ان احنا عاوزين نضيف كل اصحابنا يا جماعه، عاوزين نضيف كل اصحابنا. يعني للاسف بيجي في ايام تلاقي زاد على الصفحه 100 بس، في ايام تلاقي اللي زاد 150 بس، فلا احنا عاوزين نمشي على وتيره واحده. يعني حلو قوي ما شاء الله اليوم اللي احنا زدنا فيه 4,000، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله يا جماعه. فده شيء مهم جدا ان احنا عاوزين ندل الناس على احلى شباب ونكبر الفريق ونكبر مشروع. وقلنا ان احنا مش عاوزين مجرد لايكات وهميه او ناس عامله لايكات وخلاص، لا احنا عاوزين ناس شغاله معانا بجد، عاوزين ناس عامله معانا شغل قوي. فده يبقى شيء مهم جدا جدا يا جماعه ان شاء الله. طيب اللي عاوز اقوله ان يا ريت اول حاجه عاوزين نتفق عليها ان احنا نضيف كل اصحابنا على صفحة احلى شباب، ونحاول نشير صفحة احلى شباب على قد ما نقدر يا جماعة ان شاء الله. لو ناخد واجب عملي اللي لادي كان ان شاء الله، بحيث ما شاء الله كويس، يعني كانت حاجة شرف لنا استاذنا. فاللي عاوزين نقوله مين يعهدنا الوقت يا جماعة ان شاء الله، مش هنقول بقى انه يضيف 10 ولا 20 ولا الكلام ده، مين يعهدنا انه ان شاء الله يضيف اول بقى من بعد ما نخلص ان شاء الله ويسعى لحد قبل الاسبوع الجاي يضيف كل قائمة اصدقائه لصفحة احلى شباب. اللي هيعمل كده يا جماعة يدوس ثلاثة. تمام ما شاء الله في ناس اضافة، عاوزين يا جماعة الناس تتعهد قدامنا ان شاء الله انها تضيف كل اصحابها ان شاء الله لقائمة اللي يعملوا دعوه ليه احلى شباب ما شاء الله، جزاهم الله كل خير الناس اللي ايه اللي عملوا، وخصوصا الناس اللي عندهم قائمه اصدقاء كبيره. انا ما شاء الله عندي قائمه اصدقاء حوالي 4000 ولد، بحاول على قد ما اقدر ان شاء الله، فباذن الله ربنا يا رب يبارك فيكم. يا سلام احمد حمدي بيقول ان شاء الله يبقوا 20000 بكره، يا ريت نتمنى. احنا حلقتنا ان شاء الله الحلقه الجايه يوم الاثنين، نتمنى طبعا لو تعملوا شغل كويس ان شاء الله ويبقى قبل 20 قبل يوم الاثنين ان شاء الله نكون 20000 ان شاء الله يا رب باذن الله، وربنا يجمعنا يا رب في الجنه يا رب ان شاء الله. طيب ليه بقى انا عاوز، انا انتوا عارفين من اكتر حاجه اللي بتهتم بيها في موضوع مثلا 20000 او كده، ان عايز ان يبقى فيها 20000 ختمه شغاله على البيج، ان يبقى فيها 20000 واحد بيحفظ القران. انتوا عارفين انا اقبل ان ممكن واحد يكون مقصر في اي مشروع من مشروعات اي شباب ما عدا مشروع واحد، ده اللي اعادي واوالي عليه، مشروع حفظ القرآن. انا بقول لك اهو، يعني ممكن تكون مقصر في اي حاجة ممكن اسامحك، ما عدا مشروع القرآن حياتي يا جماعة، مسألة حياة او موت. احنا يا جماعة الجزء خلص، يا ريت لو دكتور ابو يحيى بكرة ان شاء الله، لان ايه بدل ما يبقى الكوثر يوم او كل واحد وكل اعظم كل اعظم الناس في يوم، يا ريت لو بكره دكتور ابو يحيى تشطب لنا على الصفح الاخيره من الجزء ال 30 الناس تترفع قصاد بعضها ان شاء الله، بحيث ان احنا ندي فرصه اكبر للمراجعه. يعني ممكن حتى حضرتك، لان اغلب الناس حافظه الصفحتين الاخاره نراجع عليهم، مع ان والله عارف في ناس بتلخبط في المسد في الصلاه. نراجع يا جماعه الصفح الصغيره كلها ونشجع بعض ان شاء الله، عشان ان شاء الله دكتور ابو يحيى يقودنا على البيج في مشروع القران، هو المسؤول عنه ان شاء الله، ويعمل لنا كل شويه امتحانات تفسير في معاني المفردات، ويعمل لنا مسابقات الايه دي من سوره ايه والايه دي تفسيرها ايه، واحنا ان شاء الله هنقوم مجمعين من افضل واحد ان شاء الله كان خلال الاسبوع في هذه المسابقه وهكذا. فبنأكد على ان احنا نضيف كل اصدقائنا يا جماعه ان شاء الله، وبنأكد ان احنا نفسنا ان احنا ان شاء الله قبل يوم الاثنين يا ريت ان احنا نكون وصلنا ل 20000، ويكون همنا كلنا هذا الموضوع ان شاء الله. نفسنا ان يبقى في 20000 شير لصفحه القران، ايه المانع؟ المانع ان يبقى على الاقل 10000. خلاص عايزين نظبط، قلنا بالنسبه لفريق النشر كلنا اعضاء فريق النشر على احلى شباب، كلنا في احلى شباب اعضاء في فريق النشر، كل بوست يتحط نحاول ان احنا نشيره ونعمل فيه شغل كويس، ده مهم جدا يا جماعه باذن الله ان شاء الله ربنا يا رب ييسر فيه ويبارك. طيب دي النقطه الثانيه اللي احنا كنا عاوزين نتكلم عنها، يبقى اولا ان احنا نضيف كل اصدقائنا، ومفيش حد يكون فيه لسه حد من اصحابه ما عملوش اضافه. ومن الحاجات اللي مهمه برضو غير مجرد الاضافه، يا استاذه منى عبد السلام، هو المشروع بدا من امتى؟ المشروع بدا من اول فبراير، وانا بقول بشرى بشرى مكتوبه بشرى لكل اللي لسه ما بدأوش معانا مشروع القرآن حياتي، ابدأ معانا من دلوقتي. هنراجع كل يوم صفحتين خلال الايام الجاية، هنخلص ان شاء الله حفظ اعادة مراجعة وحفظ الجزء الثلاثين ان شاء الله على يوم على اخر الشهر باذن الله. وفرصة الاجازة، فرصة الاجازة، الاجازة يا شباب، ممكن حتى الدكتور ابو يحيى يعمل امتحان حتى ان شاء الله في الجزء الثلاثين، يخش فيه كل الناس بتوع صفحة احلى شباب ان شاء الله، هو مثلا يعمل امتحان على الغرفة الصوتية او كده، والجوائز الاولى ان شاء الله ليها هدايا مننا شخصيا. يا جماعة هنعمل ان شاء الله في اخر الشهر امتحان في الجزء الثلاثين تلاوة وتفسير ومعاني مفردات واكمال وهكذا ان شاء الله، وان شاء الله دكتور ابو يحيى يبقى يشوف ايه الشكل الافضل الامتحان، هل يا ترى ورقه الطبع وحد يحملها عنده ويحمل الاجابه ويبعتها، هل اجابه اونلاين. فشوفوا كل نهايه شهر ان شاء الله هنعمل امتحان باذن الله ان شاء الله في هذا في حفظ هذا الجزء، ونكرم الشاب الاول على الشباب وهدايا، ونكرم البنت الاولى على البنات وهدايا ان شاء الله باذن الله، ونكرمهم باذن الله، ونعمل لهم شهادات تقدير كمان باذن الله. وبمناسبه شهادات التقدير بنطلب من كل الناس اللي موجودين وجابوا امتياز يا جماعه في اي كليه، الناس اللي شهادتهم طلعت يا ريت كل الناس اللي شهادتهم طلعت ونتيجتهم بانت. يا ريت اي حد جاب امتياز فوق 85% يبعت لنا اسمه ثلاثي في رسالة على البيج، واحنا ان شاء الله هنعمل له شهادة تقدير باسمه وهننشرها على البيج قدام الناس كلها ان شاء الله. يا ريت يا جماعة بنكرر، اي حد جاب امتياز ان شاء الله في نتيجة امتحانات الترم الاول ان شاء الله يا عم اعدادي واولى ثانوي وثانوي خلاص، فضلا عن الكليات، اي حد ان شاء الله جاب امتياز يبعث لنا واحنا ان شاء الله هنعمله شهادة تقدير خاصة باسمه ان شاء الله. طيب النقطة اللي عاوز اقولك برضو في موضوع اضافة الاصدقاء، غير مجرد انك تعمل دعوة دعوة دعوة دعوة، دي موضوع انك تبعت رسائل، عاوزين الناس اللي عندهم عدد قليل من الرسائل مين يعاهدنا ويبقى جدع كده برضو انه يبعت رسائل لكل اصدقائه على قد ما يقدر، كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، يعني في ناس ما عندهم 100 صديق بس، في ناس عندهم 120، انه يبعت كوبي بيست ويقسمهم على كذا يوم، بس لما نسأله المرة الجاية يقول لها ان شاء الله انا بعت رسائل بلينك الصفحة وتعريف بسيط عنها، يعني عارف بص اعمل بوست واحد كده فيه الفكرة بتاعت الصفحة مثلا ولينكها، واعملوا كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست ان شاء الله. إيه لا امتحان جزء عام هيبقى نهاية فبراير مش نهاية مارس، امتحان جزء عام هيبقى في نهاية فبراير مش نهاية مارس، وعموما مدير هذا الامر هو دكتور ابو يحيى يحدد معاكم. ويا ريت يا دكتور ابو يحيى لو حضرتك تكتب لنا بوستات على البيج كتير بالموضوع ده ونظام الامتحان اللي حضرتك تراه وتحدده ان شاء الله والشكل الافضل ايه وتعرف ايه الناس. هو بيقول ان شاء الله غير ما يبقى التسميع هنا في الغرفة ان شاء الله، يعني عشان يبقى امتحان شفوي اورال كده افضل، ده يبقى افضل، وممكن نشوف الامتحانات التانية هيبقى ايه نظامها ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله يا جماعة عاوزين نتكلم على الانجازات الرائعة اللي عملها فريق احلى شباب في المحافظات، عملوا شغل جامد جدا ما شاء الله. اللي عاوزين نقوله ايه ان بفضل اولا في الملابس البنات جابت دخل معنا بنات الاقصر ما شاء الله جابوا 13 قطعة، كانت حاجة جميلة جدا وانجاز حلو قوي ما شاء الله. حياتي كلها لله في الاعداد صلاة التالتة ابعتي لنا ما شاء الله شهادة تقدير. اسماء محمد بتقول يعني ما ينفعش من 85%، ينفع طبعا من 85%، استاذ اسماء ابعتي لنا ان شاء الله اسم حريك ثلاثي واحنا ان شاء الله نشجع حضرتك ونعمل لحضرتك شهادة تقدير من اللي جايب 85 عام فيما فوق نشجعه بفضل الله. وقلنا احلى شباب تدين تفوق تطوع، نشجع التفوق بكل ما اوتينا من قوة، بنشجع فريق الاقصر. حد هنا من الاقصر يا جماعه معانا؟ لو حد من الاقصر ما شاء الله دخلوا معانا ب 13 قطعه، وصلنا بفضل الله شباب في مشروع الملابس دلوقتي 3237 قطعه ما شاء الله، حاجه كويسه جدا وعدد كبير جدا. بنشجع فريق بنات القاهره وفريق بنات الجيزه جدا ما شاء الله، الفريق المتميز عملوا ما شاء الله زيارة بنات القاهرة، عملوا زيارة لدار المسنات اللي في الخنكة وكانت زيارة موفقة جدا يا جماعة ما شاء الله، وكان عددهم ما شاء الله 16 بنت، فكانت حاجة رائعة. احمد حمدي جاب 97.8 ما شاء الله، ابعت لنا اسمك ان شاء الله واحنا باذن الله نبعت لحضرتك شهادة تقدير. استاذة ياسمين صار بتقول الكفر فوتو حلوه جدا، يعني حلوه جدا اللي هو موضوع، يا ريت لو حضرتك تقول لها موضوع ان من الحاجات اللي بتعمل دعايه جامده جدا لاحلى شباب والناس تسالك وكده، لو حد يعمل البروفايل بيكتشر بتاعته والكفر فوتو بتاعته احلى شباب ويكون ملتزم باخلاق احلى شباب، ما بيعملش بوستات شتايم في حد ويكون ملتزم باخلاقها لانك تبقى بتمثلنا، فعلى الاقل تقدير لو تعمل الكفر فوتو بتاعتك لما تعمل بروفايل بيكتشر عن احلى شباب، الناس دي احنا بنقدرها جدا جدا. يعني والله يا جماعه لا اخفيكم سرا، كان في احد الناس اللي ادمنز في بيج احلى شباب، لقيت ان هم عاملين وركس ات احلى شباب، عجبتني قوي ما شاء الله، يعني هم انهم ما شاء الله ناس منهم اطباء وناس منهم كذا وكذا، كان ما شاء الله حاجه عجبتني قوي ان هم عاملين ان المهنه انه بيشتغل في احلى شباب، عجبتني قوي. انا كنت انا شخصيا لسه ما عملتهاش، انا ان شاء الله هعملها وشرف ليا، ويعني احب قوي الناس اللي شغالين في احشاب وعندهم انتماء للفريق اللي يكتب وورك سات ان هو يعمل دي احشاب وكده، كانت حاجه جميله جدا وحاجه الواحد فخر بها جدا جدا ما شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله ان شاء الله، ان كان الزياره بتاعت بنات القاهره لدار المسنات كانت زياره موفقه جدا، ولانهم يا جماعه كانوا 16 بيوفا عايزين تحيه 16 جميله جدا جدا لفريق احلى شباب القاهره، عملوا شغل جامد جدا جدا ما شاء الله. تمام، حلو جدا. يا ريت لو احمد نبيل معوض لو هو معانا ويساعدنا، خد اللينك بتاعي الشخصي بتاع الاكونت بتاعي وتعاون معانا واعمل لنا تصميم جرافيكس جميله وحاجات جميله وانضم لفريق ميديا احلى شباب، ربنا يا رب يبارك فيك. فقلنا يا جماعه عاوزين تحيه 16 جامده جدا لفريق بنات احلى شباب القاهره، وعاوز اقول حاجه يا جماعه لفريق احلى شباب القاهره والجيزه، اللي من احلى شباب القاهره او الجيزه يعمل لنا ثلاثه كده، البنات اللي موجودين من فريق القاهره او الجيزه. الله الله الله ما شاء الله، كل دول فريق القاهره والجيزه ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويحميكم. اللي عاوز اقول لكم يا جماعه ان احنا عاوز اكد على كذا نقطه. اولا ان طبعا في الانجازات فريق القاهرة فريق منفصل وفريق الجيزة فريق منفصل. احمد حمدي بيسأل عن في فريق في الاسكندرية، في فريق في الاسكندرية ان شاء الله هو لسه بيكون فريق شباب وبنات، وفكروا ان انا اقول لكم ان شاء الله ان انا الجمعة الجاية اللي هي مش بكرة، الجمعة الجاية اللي بعدها ان شاء الله باذن الله اللي هي تقريبا هتبقى 29 تقريبا، لا هتبقى يوم واحد يوم 28، الجمعة الجاية ان شاء الله 28 فبراير انا هبقى ان شاء الله في اسكندرية، وان شاء الله هدي محاضرة هناك، فاتمنى ان انا اقابل كل شباب وبنات اسكندرية من احلى شباب هناك. حد هنا من اسكندرية يدوس خمسة كده؟ حد هنا من اسكندرية يدوس خمسة؟ كويس جدا، محب من اسكندرية. الله الله الله، احمد ايه مواد من اسكندرية واحمد حمد. لا يا عم عايزين نعمل شغل جامد ان شاء الله، هنصمم ايفنت هنعمله يوم الخميس يوم الجمعة الجاية يوم 28/2 في اسكندرية ان شاء الله. يا ريت هننسق ان شاء الله مع جروب الشباب، الشباب هم اللي هيبقوا مسؤولين عن تنظيمه ان شاء الله، وهنبلغ البنات عنه وباذن الله هنعمل يوم الاثنين اللي بعده ان شاء الله، لو يوم 3 مارس ان شاء الله يوم 3/3 هنزور فريق القاهرة والجيزة ان شاء الله. خلوني بس عشان ما اسرحش عشان بحاول قدر الامكان اتفاعل مع الناس اللي بتكتب، فانا فاسف يعني سامحوني ان بيبقى فيه قطع كتير. طيب اللي عاوز اقوله يا جماعة ان انا عاوز بجد اشكر فريق القاهرة وفريق الجيزة، عاملين شغل جميل جدا جدا، وباكد على ان الفريقين دول قوتهم دي قوة فريق احلى شباب مصر كلها، بجد الفريقين دول هم قوة فريق احلى شباب في مصر كلها بجد. فرجاء يا جماعة شدوا حكوا واجتهدوا وربنا يا رب يبارك فيكم ويوفقكم. خالد بيقول مفيش في بورسعيد، في بورسعيد يا خالد فريق من اقوى فرق احلى شباب، من اقوى فرق احلى شباب يا خالد فريق احلى شباب بورسعيد، المنسق بتاعه احمد هدية البورسعيدي. خشوا يا جماعة على جروب، يا ريت حد يحط لنا جروب الولاد وجروب البنات دلوقتي، حط لنا جروب الولاد وجروب البنات. منى عبده بتسأل عن دمياط، في فريق رائع في دمياط وكان جايب لنا ملابس جميلة وعاملين شغل جامد جدا، فربنا يا رب يبارك فيكم. استاذة مها رمضان بتقول لا احنا ان شاء الله احنا كنا في الفيوم، وانا اسرة فكرة كلمتني تاني في الفيوم، وانا ان شاء الله هروح تاني الفيوم في اول اربعة، في اول اربعة ان شاء الله هروح الفيوم تاني. الناس العسل اللي هناك واللي كان يعني بفضل الله كانت ناس رائعة ان شاء الله. يوم 28 فبراير ان شاء الله هنروح اسكندرية، يوم 3 مارس ان شاء الله 3/3 اليوم الرائع عشان اقابل الناس المجتهدة الرائعة في فريق احلى شباب القاهرة والجيزة. هو حد ما يجيش هو حد ما يجيش ان شاء الله هجي لكم، هاجي وهجي معايا ان شاء الله زوجتي دكتوره سمر عبد الحميد رئيسه فريق البنات، والناس تتقابل مع بعضها ان شاء الله. فعايزين اليوم ده محدش يغيب ان شاء الله باذن الله، هيبقى يوم 3/3 ان شاء الله. الايفنت هيتعمل قريب جدا جدا ان شاء الله، ويا ريت محمد سعد يجي لنا عشان نتقابل، ويعني فرصه. بصوا يا جماعه احنا ان شاء الله الايفنت بتاع القاهره انا لسه سامع تفاصيله قبل ما ابدا المحاضره بحوالي 5 دقائق، التفاصيل بالظبط هنقولها لكم قريب ان شاء الله، يعني ممكن بكره ولا حاجه، غالبا هيبقى في جسر السويس تقريبا على ما سمعت من، بس هقول لكم امتى بالظبط ان شاء الله. غالبا هو هيبقى يوم الاثنين 3/3 بعد الظهر ان شاء الله، تبقى المحاضره من الظهر للعصر، وهنعمل بعد العصر ان شاء الله اجتماع لفريق احلى شباب الجيزه والقاهره مع بعض ان شاء الله، ونقعد معاهم ونسمع اقتراحاتهم وافكارهم ونظامهم، ويا ريت يا جماعه ان احنا نحضر للاجتماع ده من دلوقتي ان شاء الله. الناس لو عايزين يناقشوا نقط معينه، نشوف امكانيه لو في مقرات مقترحه، خططهم في العمل، فرصه للتواصل افضل، فيبقى شيء قوي جدا. وانا عشان كده مهتم بفريق القاهره والجيزه وفريق اسكندريه اللي هسافروا ان شاء الله، ونكون ونعمل شغل جامد يوم الجمعه 28 فبراير ان شاء الله. بصراحه نفسي اسافر الاسماعيليه، الفيوم هيبقى في اول اربعه، فيوم في اول اربعه ان شاء الله. نفسي اسافر ان شاء الله الاسماعيليه وكفر الشيخ، نفسي ان شاء الله اسافر الاسماعيليه وكفر الشيخ. طب حد هنا من كفر الشيخ يدوس خمسه كده؟ حد هنا من كفر الشيخ يدوس خمسه؟ اللي عاوز اساله ان ما بين كفر الشيخ واسكندريه حوالي ساعه تقريبا، هل عندكم استعداد ان يوم الاسكندريه تيجوا نتعرف على بعض؟ ساعتين اكيد؟ خساره. يعني انا نفسي لو في امكانيه للناس اللي من كفر الشيخ ان هم لو يجوا الايفنت بتاع اسكندريه يبقى كويس، بس هحاول خلاص، هحاول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان انا اعمل ايفنت ان شاء الله في الاسماعيليه، واعمل ايفنت ان شاء الله في كفر الشيخ، واروح ازور محمد النويهي في بيت الصلطه. الناس العزل اللي من طنطا، احنا يا عم بص يا محمد النويهي، احنا يوم الايفنت بتاع الغربيه ده احنا نعملها خروجه. نعملها خروج انا وانت ومحمود خالد والرجاله اللي هناك، نعملها خروجه حلوه كده اهو، ونظبط مش من بلا محاضرات بلا بتاع، ونقعد نهزر ونقلش طول الطريق. ان شاء الله اظبط لكم. طب اللي من الاسماعيليه هنا يا جماعه يدوس سته لو سمحت. خلاص انا فهمت، ما دي من ميزه الاجتماع، ميزه الاجتماع احنا ما نتواصلوا، عرفت ان كفر الشيخ مش هيعرفوا اوكي يجوا اسكندريه. طيب اللي من بحيره بقى يحاولوا يبقوا يجوا من اسكندريه، طيب او ان شاء الله من كفر الشيخ، عايزين برضو ايه نظبطها في النص ان شاء الله. طيب خلاص باذن الله هنظبط. طيب اللي من اسماعيليه يدوس خمسه كده، بعد يدوس سته كويس. الناس اللي من الاسماعيليه يا جماعه، فريق الاسماعيليه ده كان من اقوى الفرق اللي في البدايه. الله الله الله الله، ده في ناس كتير من الاسماعيليه. طيب تعرفوا يا جماعه في عندكم مركز اسمه فكر العرب او حاجه العرب، مركز تنميه بشريه بتاع استاذ واحد، بتاع واحد اسمه استاذ سامح خضير. في واحد يا جماعه، ايوه ابداع العرب، ايوه بص في ابداع العرب ده، اللي عارف ابداع العرب كويس، احنا استاذ سامح خضير صاحب ابداع العرب ده، صاحبي اصلا اسمه سامح خضير، ماشي. فانا بسهل لكم حاجه اهو ان شاء الله في اسكندريه، في في في في, في الاسماعيليه، ان ده مكان انا اعرفه بس هو تقريبا مغير رقمه، فانا مش عارف اوصل له. اسمه سامح خضير، رئيس مركز ابداع العرب. ممكن احنا لو نتقابل هناك، ولو تعرفوا تنسقوا معاه ايفنت كلموني، وابعتوا لي يا جماعه رساله على الشباب، يبعتوا لي على الاكونت الخاص، والبنات يكلموا استاذه ياسمين صابر مدير فرق عمل احلى شباب. البنات يا ريت بنات الاسماعيليه، بصوا احنا عاوزين نظبط اهو الفتره الجايه، فالبنات يظبطوا مع استاذه ياسمين صابر، هي مديره فرق العمل، وينسوا عايزين ننسق ايفنت في الاسماعيليه وايفنت في كفر الشيخ ان شاء الله. فعايزين ناكد على الموضوع ده، ونتقابل مع الناس ونشوف شغلها ونظبطها، ونعمل تقارير عن الحاجات دي، ونشكل الفرق كويس قوي ان شاء الله. عاوزين نستغل الاسبوعين اللي جم زياده من الاجازه دول ان احنا نقوي قوي فرق العمل ونظبط. بالنسبه للاسكندريه فين؟ انا المكان اللي متاح قصادي في الاسكندريه دلوقتي مكان صغير، بعد يوم طبعا احنا عارفين استاذه ياسمين مشغول لحد يوم الاحد، ربنا يا رب يعين حضرتك يا استاذه ياسمين ووفقك، وعارف والله ان وسط طحنه حضرتك مشغوله معانا وشايله كل حاجه، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يا رب يوفق حضرتك في الحاجه اللي حضرتك مشغوله فيها يا رب ان شاء الله وييسرها لك. ادعوا يا جماعه الاستاذه ياسمين ربنا يوفقها ويعينها، شايله احلى شباب، ربنا يا رب يبارك فيها. المهم يبقى خلاص بتوع الاسماعيليه هيظبطوا لنا، هيتفقوا لنا، هيشوفوا ايه المكان الانسب. المكان اللي متاح ليا في اسكندريه دلوقتي مركز اي سي ان البي اللي هو المركز بتاع البورد الامريكي في اسكندريه، ده قدام الجامعه، قدام بوابه حقوق في الجامعه، في المزاريطه، بس المكان ضيق للاسف اخره 30 للاسف. فلو حد يعرف لنا برضو مكان حلو في اسكندرية وكون تكلفته قليلة خلاص فده كويس ماشي. فشوف لو هو يعني بصوا انا هخش ان شاء الله بكرة على الجروب بتاع الشباب اشوف الناس اللي عندهم شغل في اسكندرية الشباب اللي فريق اسكندرية ممكن ايه المكان اللي متاح فنظبط. لو يا احمد مسجد ام المؤمنين ده متاح والبنات ممكن انها تحضر ونظبط فشوف ايه اللي ممكن نعمله واحنا نعمله يا احمد قول لنا وبعت لي وانا حلو. احمد حمده هو برضه بيقول ايوه خلينا في ام المؤمنين حلو جدا يعني فظبطوا يا جماعه ما دام في اتنين اهو مجتمعين يلا يا جماعه عاوزين شغل بقى فرق عمل كده بقى وطحن ونتقابل ونشتغل. بصوا لعلمكم انا سعيد جدا الوقت والله بالاجتماع ده اسمه اجتماع. انا طبعا انا كان نفسي ان الاجتماع يبقى كلنا بنتكلم والمايكات بتتنقل وكده انما ان شاء الله ربنا يرزقنا التطوير اكتر واكتر في الغرفه الصوتيه ويبقى فيه متاح كده بسهوله للناس. فعشان كده يا جماعه الناس اللي متابعه الغرفه الصوتيه باستمرار سجلوا كاعضاء يعني مش مجرد كيست جيست وكده لا سجلوا كاعضاء بحيث انك تقدر تخش بسهوله وتتعامل وكده فده يبقى شيء كويس جدا يا جماعه ان شاء الله. عاوزين الاسبوعين الجايين دول ان شاء الله يفرقوا في احلى شباب بجد عاوزين ان احنا نلف ونظبط ان شاء الله في الاماكن كلها ونعمل شغل جامد جدا ان شاء الله. طيب عاوز اشجع فريق بنات كفر الشيخ عملوا زيارة حنونة جدا لدار الحنان للايتام وبعتوا لنا الصور النهاردة حاجة رائعة وكان عددهم 13 بنت ما شاء الله يلا يا جماعة عملوا 13 تحية لبنات احلى شباب ربنا يا رب يبارك فيهم. بنات كفر الشيخ عملوا شغل جميل جدا وعملوا زيارة قوية جدا ربنا يبارك فيهم. واحنا كنا بنحيي برضو فريق بنات كفر الشيخ المرة اللي فاتت كانوا عاملين الشغل بتاع التوعية الصحية وضد انفلونزا الخنازير ياريت لو حد منهم برضو يجيب اللينك بتاع التصميم بتاع الوقاية ضد انفلونزا الخنازير يبقى ده شيء كويس جدا نستفاد منه كلنا والناس كلها تستفاد ان شاء الله يبقى شيء جميل جدا ان شاء الله. طيب انا والله يا احمد معرفش معهد ام المؤمنين ده ايه انا وانت حبيبي هنبقى نتفاهم على الجروب خش على الجروب لو انت مش معنا خلاص واحنا ان شاء الله نتفق وكويس ان اتنين مجمعين على مكان انا معاكو فيه حبيبي ونظبط ياريت لو يكون مكان كبير ويكون متاح ان البنات تبقى قاعده براحتها والشباب قاعد براحته والدنيا قاعده متظبطش. شو انتوا عايزين تعملوا ايه ونظبطه احنا عاوزين ان يبقى حاجه خاصه مش بالشباب بس لا الشباب يبقوا موجودين والبنات يكونوا موجودين وكله حاضر يبقى فيه بروجيكتور يبقى فيه حاجه كويسه كله يعرض ويستفاد ان شاء الله. وانا قلت لكم في الزياره اللي انا بقى بزورها لكم بطبق لكم حاجات التنميه البشريه ومهارات تطوعية في فن فرز الملابس وازاي تعمل معرض ملابس ازاي تعمل قافلة طبية ازاي تأسس فريق ونعمل اجتماع مع الفريق نشوف مشاكله نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها فان شاء الله تبقى اجتماعات مثمرة اتفقنا اهو. فريق الاسماعيلية يزبط لنا معاد بقى وفريق كفر الشيخ يشوفوا لنا حاجة واحنا مش متأخرين على فكرة يا احنا اول ما البنات المتميزات بتاعت فريق القاهره والجيزه حددوا هم اللي حددوا الميعاد وهم اللي دوروا على المكان وانا قلت انا مبسوط من كده. انا بصوا يا جماعه ما انا ليا المركز بتاع البورد الامريكي في القاهره في مدينه نصر في مكان جامد جدا وكان ممكن اقول يا جماعه خلاص والله الايفنت بتاع القاهره في اي سي ان البي في القاهره وخلاص في مدينه نصر انما انا مبسوط ان البنات دورت انا عاوز كده معلش يا جماعه انا عاوز اقول لفظ غريب شويه بس انا قصده انا عاوزكم يا جماعة تتفحتوا في العمل الخيري بجد انك تنزلي وتدوري وتسألي ويقولوا كذا ومش كذا ومش عارف ايه والقاعة دي رخيصة لا القاعة دي غالية لا القاعة دي افضل لا ده ياخد منها فلوس بقى عندكم خبرة يعني بالله عليكم يا جماعة الله يجزاك الله كل خير كيف وكيف انه انا عارف انا عارف بصوا مش انتوا اتفحتوا بس انا مبسوط ليه لانك ايه ده جهد لله ده جهد لله والله العظيم بجد انك تعبان بس بالله عليك يا اختي كيفك حضرتك خدت خبرة كبيرة ولا لا بقيتي عارفة اغلب قاعات القاهرة ايه اللي متاح وايه اللي مش متاح ولا لا فده شيء كويس جدا خلاص فظبطوا يا جماعة احمد حمدي ونبيل عوض بيأكدوا على موضوع ام المؤمنين طيب يا ريت استأذنوا لنا من المكان طيب هناك واكده انا كده ولا ان شاء الله جاي يوم الجمعه جاي باذن الله ان شاء الله هناك، ظبطه الايفنت يبقى بعد صلاه الجمعه ان شاء الله، وممكن تعلنه كمان في المسجد بعد صلاه الجمعه ان لو ناس تحضر كمان محاضره طبعا مجانيه، فاهم قصدي؟ والناس اللي هم في كليات تجاره والناس مش عارف ايه اللي بيبقوا عايزين شهادات دوليه